الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. نسأل الله أن يجعلنا من خيار أمته، وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرته، وأن يجعلنا في يوم القيامة من أهل شفاعته. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وفقها، وتوفنا على الإيمان والإسلام يا رب العالمين. وقفنا معكم أيها الإخوة والأخوات على الحديث 102 من هذا الكتاب المبارك صحيح الإمام البخاري، وهو عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قد أسلم متأخرا كما تقدم معنا، أسلم في السنة 7، فهو لم يصحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما صحبه غيره. فأبو بكر صحب النبي عليه الصلاة والسلام 23 سنة، عمر صحب النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قريبا من هذه المدة، عثمان، علي، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنهم جميعا صحبوا النبي عليه الصلاة والسلام قريبا من هذه المدة، فإنهم قد أسلموا في مكة ولازموا النبي صلى الله عليه وسلم فيها، ثم بعد ذلك هاجروا معه إلى المدينة، وكانوا من أول هجرته إلى المدينة يسافرون معه إلى تبوك، يخرجون معه إلى بدر، إلى أحد، يلازمونه في الخندق، يعني في أكثر المجالس كانوا يجالسون النبي عليه الصلاة والسلام، وبالتالي كانوا يسمعون منه أحاديث كثيرة. كل ما يتكلم به النبي عليه الصلاة والسلام هو حديث، كل ما يتكلم به هو حديث، حتى لو كان من أمر الدنيا، حتى لو قال عليه الصلاة والسلام: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء مثلا، هذا ليس فيه حكم شرعي أو توجيه شرعي لشيء معين، إنما هو كلام عما يحبه عليه الصلاة والسلام، عن رغبة داخلية، عن مشاعر إنسانية، ومع ذلك رواه الصحابة عنه، فهم كانوا يلازمونه، وكل شيء يتكلم به النبي عليه الصلاة والسلام ينقلونه عنه. ومع ذلك الصحابي الذي لازم النبي صلى الله عليه وسلم 23 سنة، أبو بكر مثلا، بل زوجة النبي صلى الله عليه وسلم عائشة التي تزوجها عليه الصلاة والسلام لما هاجر إلى المدينة، ثم لبثت معه صلى الله عليه وسلم إلى أن توفي، ومع ذلك لم تروي عنه من الحديث كما روى عنه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. أم سلمة مع كثرة روايتها عن النبي عليه الصلاة والسلام فقد روت 330 حديثا، ومع ذلك لم تروي كما روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. فالسؤال الآن، الذين يشككون في الأحاديث النبوية يقولون إن أبا هريرة أسلم في 7 من الهجرة، فهو لم يلبث مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 3 سنين، ومع ذلك روى من الأحاديث نصف السنة النبوية أكثر مما روى من لازم النبي عليه الصلاة والسلام 23 سنة، فكيف يكون ذلك؟ ولذلك جاء الطائفة مثلا من الرافضة وغيرهم وردوا جميع أحاديث أبي هريرة رضي الله عنه بناء على أنه يكذب ويختلق الأحاديث. هذه التهمة اتهم بها أبو هريرة منذ عهد الصحابة الكرام، منذ أن كان الصحابة متواجدون والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد مضى إلى ربه، وبعض الناس تكلم في أبي هريرة، يرى أبا هريرة يحدث، فيقولون: يا أبا هريرة، أنت يعني كنت تجلس معنا وتذهب معنا وتجيء مع النبي صلى الله عليه وسلم، هل أنت تسمع حديث نحن لا نسمعها؟ فالآن أبو هريرة يرد عليه. هم يعرضون، وإن لم يصرحوا يعرضون، بأنك يا أبا هريرة ربما تختلق الحديث، ربما نسيت، فبعض الأشياء سمعتها من فلان وفلان من الصحابة ونسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكأن مشككون في رواية. أبو هريرة هنا يدافع عن نفسه، يرد عن نفسه، وهذا أيضا منهج أن كل عامل للإسلام سواء كان محدثا أو فقيها أو داعية إلى الله أو عالما من علماء المسلمين أو مجاهدا في سبيل الله، لا يكاد أن يسلم من التشكيك في رسالته، التشكيك في نيته، الوقيعة في عرضه. ولذلك ينبغي أن يعرف أن هذا كما قال الله تعالى: ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، كذلك ما أتى الذين من قبله من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، حتى قال الله: أتواصوا به، يعني هل كل أمة أوسط التي بعدها إن بعث إليكم رسول فقولوا ساحر ومجنون؟ لأن الله تعالى ذكر عن نوح عليه السلام وقالوا مجنون وازدجر. قومه قالوا عنه، كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر وازدجر. ولما ذكر الله تعالى نبينا صلى الله عليه وسلم قال أم يقولون ساحر نتربص به ريب المنون، وقال في الآية الأخرى يقولون عنه أنه مجنون. فالتهم التي تأتي على كل من يعمل للإسلام حتى الصحابة الكرام تهم متشابهة، أنك كذاب، أنك تختلق، أنك تريد الدنيا إلى غير ذلك. فأبو هريرة هنا مع أن الصحابة يعني كثر في المدينة وهم خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يعني كان بعض الناس يقع فيه إما أحيانا حسدا، كيف أنت الناس يتجمعون عليك وتروي الأحاديث ونحن لا يجتمع علينا أحد فيحسدونه، أو قل غير ذلك من الأمور التي ربما اتهموه بها. أبو هريرة هنا يدافع عن نفسه يقول إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والله الموعد، كأنه يقول حسبي الله عليهم، الله بيجمعني أنا وياهم ويكاشفهم ويحاسبهم عن تهمتهم لي، والله الموعد. يقول الوعد يوم القيامة نرى من الذي افترى ومن الذي اختلق ومن الذي حفظ ومن الذي ضيع، والله الموعد. قال ويقولون حجتهم ما بال المهاجرين والأنصار لا يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي هريرة. المهاجرين اللي مع النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر مثلا، يقول الله تعالى يقول لصاحبه وقال إذ هما في الغار، وأبو بكر كان أشد الناس ملازمة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، ليش ما روى أحاديث مثلك يا أبا هريرة؟ عمر أليس النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يقول ذهبت أنا وأبو بكر وعمر وجئت أنا وأبو بكر وعمر؟ طيب السؤال لماذا ما حدثت يا عمر أحاديث كثيرة كما حدث أبو هريرة؟ وأبو هريرة ما لبث مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 3 أو 4 سنين. فهم يقولون يا أبا هريرة المهاجرون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف والأنصار كطلحة وأنس وغيرهم ما رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما رويت، فكأنه يعرضون باتهامه. وكان أيضا طبعا كان ابن عمر يقول لأبي هريرة كنت ألزمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفنا بحديثه، كما في مسند الإمام أحمد وحسنه الترمذي أيضا إذ رواه وغيره. فأبو هريرة هنا يرد عليه يقول ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا. يقول أنا ما الذي يدفعني إلى الجلوس للتحديث وأنا عندي زوجة وعندي عيال وعندي مثل ما عندكم مزرعة وعندي إبل وغنم، أنا مثلكم عندي دنيا أحتاج أني أهتم بها، أنا مثلكم عندي زوجة وعندي عيال أحتاج أني ألتفت إليهم. يا جماعة كأنه يقول يا صحابة يا من تقولون أني أختلق الحديث، ما الذي يجعلني أثني رجلي وأجلس في المسجد الوقت الطويل أحدث الناس؟ إيش اللي يدفعني إلى ذلك؟ يقول يدفعني إلى ذلك آيتان من كتاب الله، ثم يتلو قول الله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. فيقول هاتان الآيتان هي التي تدفعني، كيف أحفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحدث بها؟ ولذلك الإنسان إذا كان عنده علم يجب عليه أن يخرجه، ما يجوز أن يكتم العلم. أنت لو جلست في مجلس مثلا وقال أحدهم مثلا يا جماعة أنا أرى الناس يصلون الضحى وكذا وما أدري إيش فضل هالصلاة، وأنت تحفظ مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام يقول الله تعالى يا ابن آدم اكفني 4 ركعات أول النهار أكفك آخرة، يعني صلاة الضحى، أو قول عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة وصية أوصاني خليلي بثلاث وذكر منها بركعتي الضحى، أو قول عليه الصلاة والسلام مثلا يصبح على كل سلامة من الناس صدقة حتى قال ويجزئ عن ذلك 2 ركعتان يركعهما من الضحى، أو حديث مثلا صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. أنت تحفظ 3-4 أحاديث عن فضل صلاة الضحى ومع ذلك كتمتها مع وجود من يحتاج إليها، هذا لا يجوز. من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله برجام من نار يوم القيامة. والإنسان كونه ليس جريئا الجرأة تأتي بالتدريج، ربما في المرة الأولى تكون تقول الحديث أو تجيب السؤال وأنت مضطرب مثلا 100%، المرة الثانية ستضطرب 90%، المرة العاشرة ستضطرب 20%، المرة التي بعدها خلاص سينطلق لسانك. ترى يا جماعة الذي يخطب الجمعة والآلاف بين يديه يحدون النظر إليه، هذا ما خرج من بطن أمه وهو لابس مشلح ولا معاه ميكروفون فنقول والله هذا أتره خطيب ما شاء الله. هذا مثلك، ولد كما يولد الناس، ورق المنبر واضطرب أول مرة وثاني مرة حتى مع المران انطلق. قل غير ذلك، المعلم، الطبيب الذي يشرح الجثث، هذا لم يولد وقلبه حجر، لا يخاف من الدم ولا وليس عنده مشاعر، لكنه مع الوقت تعود واستطاع أن يفعل مثل هذه الأمور. هنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: أنا أخاف لما أحفظ أحاديث كثيرة ثم أسأل عنها فأريد أني أحدث ثم أقول في نفسي: أوه، سيقولوا من أين جاء بهذا الحديث. طيب أسكت؟ لا تسكت، لأن الله يقول: إن الذين يكتمون ما أنزلنا البينات والرسل. ما عليك يا أبا هريرة ممن يتهمك، ما دام عندك علم حدث به، خلهم يقولون كما يريدون أن يقول. كذلك أنت عندك علم، عندك توجيه، وجه به، مهما تكلم الناس لا تلتفت إليه. إذا اخترت الموقع المناسب للكلام واخترت العبارة المناسبة وغير ذلك. ولذلك يعني حتى تقول عائشة رضي الله تعالى عنها، تقول: من طلب رضا الناس بسخط الله، واحد أهم شيء يرضى الناس عني حتى لو سخط الله، قال: من طلب رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط الناس. هي روت الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قالت: ويوشك أن يعود حامده من الناس ذاما له، حتى لو قال الناس والله فلان كذا وكذا، ما دام أن الله لا يرضى عن هذا سيقلب الله قلوبهم ضدك بعدما كانت معك. يقول أبو هريرة: أول شيء يمنعني أني أخاف من الله، ولذلك لازم أحدث بكل الأحاديث التي أحفظها. ثم قال: إن إخواننا من الأنصار، إن إخواننا من المهاجرين، كان يشغلهم، تقال يشغلهم، مثل فتح يفتح، شغل يشغل، ولا يقال يشغلهم، يشغلهم بالضم خطأ، وإنما يشغلهم. يقول: كان يشغلهم الصفق بالأسواق، الصفق يعني البيع والشراء، وأخذ من أن المتبايعين إذا اتفقا على القيمة، يقول مثلا: كم تعطيني هذا الثوب؟ قال: والله بـ50، قال: لا خلها بـ40، قال: لا بل بـ50، قال: طيب بـ45، قال: خذها بـ45، قال: خلاص اتفقنا، وصفق يده بيده. فأخذت كلمة الصفق في الأسواق تعبيرا عن البيع والشراء فيها، أخذت من صفق المتبايعين أيديهما، يعني إذا تم البيع بينهما. وفي رواية مسلم قال: كان يقول: وإن إخواننا من الأنصار، وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم. وفي رواية مسلم قال: كان يشغلهم عمل أرضهم. إذن المهاجرون والأنصار مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما كانوا ملازمين له 24 ساعة كأبي هريرة. ونبينا صلوات ربي وسلامه عليه كان يكتفي بالبلغة من الطعام، البلغة من الطعام يعني المتيسر من الطعام يأكله في بيته، ما كان عليه الصلاة والسلام منشغلا بتجارة أو بإبل وغنم مع قدرته عليه الصلاة والسلام على ذلك. بل الله تعالى يقول: ما أفاء الله على رسول من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى. وذكر الله تعالى أيضا قال في الآية الأخرى: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول. النبي عليه الصلاة والسلام مسموح له أن يملك خمس الغنيمة، يعني إذا كانوا في الغنائم، يعني مثلا في حنين، في معركة حنين عدد الإبل 3000 والبقر 30,000 والغنم 40,000، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم سيأخذ خمس الغنيمة، خمس الغنيمة يعني 30,000 من البقر قسمها على 5 طلع 20%، أو 40,000 من الغنم قسمها على 5 طلع 20% يطلع 8,000 من الغنم له فقط لوحده، وهالثلاثين من قسمها أيضا على 5 قسموا 30,000 تقسم على 5 يطلع 6,000 له، 3,000 من الإبل أيضا له عليه الصلاة والسلام 600، يعني يستطيع أن يرجع من المعركة معه 600 بعير وستة آلاف بقرة ومن الغنم 8000. فهل فعل ذلك؟ معركة بدر الصحابة لم يغنموا شيئا كثيرا لكن غنموا ما جاء به المشركون في المعركة، وفي غيرها من اللقاءات في خيبر مثلا وفي غيرها في فتح مكة مثلا، النبي عليه الصلاة والسلام غزا 17 غزوة. طيب هذه الغزوات أكثرها انتصر فيها، ربما لم يقع على المسلمين ما وقع من يعني استشهاد عدد منهم وكذا إلا في أحد، وفي غيرها كانت النصر حليفهم. ومع ذلك هل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لا جمعوا الغنم أعطوني الخمس منها أنا وأهلي؟ هل كان يفعل ذلك؟ ما كان عليه الصلاة والسلام يلتفت إليها، بل لما فتحوا مكة ثم خرجوا إلى معركة حنين كانوا يحتاجون دروع. الدرع هو لباس من حديد يلبسه يعني هي حلقات مثل السلسلة يلبسونها حتى إذا جاءه سهم يضرب في هذا الحديد. فاستلف النبي عليه الصلاة والسلام 100 درع من صفوان بن أمية، أبوه أمية بن خلف كان قد قتل قبل ذلك في بدر. صفوان بن أمية مشرك وما أسلم، فتحوا مكة وما دخل في الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يا صفوان نحتاج، احنا عندنا معركة وأنت يعني تاجر سلاح، نحتاج أن نستلف منك 80 أو قال 100 من الدرع. فقال يا محمد غصبا أم عارية؟ غصبا بتأخذها غصبا عني؟ لأنه يستطيع أخذها غصبا ما هو فتح مكة، أو عارية أو تستعيرها؟ قال بل عارية مضمونة، اللي بينقص منها نعوضك عنه. فأعطاهم، ثم من شدة حرصه على ماله لأنها تعتبر مال كثير خرج معهم للمعركة وهو مشرك، لكن خرج بحافظ على أدرعه، شوف لا يتكسر شيء لا يضيع شيء. والطائف أيضا كانت قريبة من مكة يعني ما عليه مشقه لما يخرج، وربما كان له حاجات أخرى. فلما انتصر الصحابة والمسلمون في حنين وقف النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى وادي مليء بالإبل والغنم، فقال له صفوان ما أحسن هذا يا محمد، اللهم صل وسلم على رسول الله، ما يعني أول مرة في حياته يرى العدد الكبير. وكانت الطائف ولا تزال إلى اليوم بلدا طيب التربة كثير الزرع ففيها من الدواب والإبل الشيء الكثير، فقال ما أحسن هذا؟ فقال عليه الصلاة والسلام له أعجبك؟ قال نعم، قال هو لك، وذهب وترك. دليل أن عليه الصلاة والسلام لو شاء أن يحوزه إلى نفسه لحازه، ومع ذلك ما كان صلى الله عليه وسلم يلتفت إلى هذا. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام أحيانا يصلي مثلا ويجلس في المسجد، ثم المهاجرون الأنصار حتى أبو بكر وعمر عنده تجارة، واحد عنده محل، واحد عنده إبل بينظر هل مثلا المماليك اللي عندها سقوها ولا حتى الشغل عندها أموال يركض وراءها. الله تعالى يقول فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، ويقول فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، ويقول هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا منه. فليس عيبا لما تقول انتهوا من الصلاة وقام أبو بكر ذهب إلى دكانه وعبد الرحمن بن عوف، ليس عيبا، هذا طبيعة الإنسان يا أخي. ثم إنهم كانوا ينفقون أموالهم للدين، مع إنفاقهم للدين الإنفاق الكثير، ومع ذلك حفظوا من أموالهم وورثوا أموالا. فيقول أبو هريرة إلا أنا لا عندي مزرعة مثل الأنصار، ولا عندي أرض أجري وراءها، ولا عندي إبل، ولا عندي بقر، ولا عندي غنم، ولا عندي تجارة أبطلع وراءها، ولا عندي صف في الأسواق، أنا ألزم النبي صلى الله عليه وسلم على شبع بطني، إذا ذاك اليوم وجدت لي خبزة أكلها بس أستطيع أني أعيش يكفي. بل إنه كان كان رضي الله تعالى عنه ربما أصابه من الجوع الشديد ما يجعله يغمى عليه. في صحيح البخاري يقول أبو هريرة جعت يوما فتعرضت لهم وهم خارجون من الصلاة، صلاة العشاء، الليل طويل بيجلس جاع طول الليل، وربما كان من أول النهار لم يأكل شيئا. يقول فتعرضت فمر بي أبو بكر فسألته عن آية في كتاب الله، والله ما سألته جهلا بها، إنما سألته ليستتبعني يعني ليقول لي تفضل معي. ويقول فأجابني وذهب. ثم مر بي عمر فسألته عن آية، يقول أمشي معاه، يعني عمر تعرف الآية الفلانية إيش معناها، حتى يقول تفضل، يقول فأجابني وذهب ما فهمها. وهذا موجود إلى اليوم، يعني أحيانا وأنت مثلا ذاهب إلى المسجد مثلا، فربما تجد أحيانا بعض مثلا عامل بلدية وكذا يكنس، فتجد أنه إذا رأى قال السلام عليكم وابتسم لك، هو ماذا يقصد من وراء هذا السلام والابتسامة؟ في الغالب طلب الصدقة، في الغالب أنه يعني وربما تعرض لك في طريقك، ربما كان بعيدا فلما رأك خارجا تعرض لك في الطريق يسلم ويبتسم، يعني فأحيانا يكون بعض الأمور واضحة الرسالة من ورائها، فإن فعل فهو خير بلا شك، إن تصدقت وأحسنت إليك. يقول ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم فلما رآني عرف ما في وجهي وعرف ما في نفسي، فقال يا أبا هريرة، قلت لبيك يا أبا هر، قلت لبيك، قال اتبع، فذهبت معه، قال فدخل إلى بيته فاستأذن لي فأذن فدخلت. يقول ثم وجد قدحا من لبن في البيت، فقال ممن هذا؟ قال فقيل هذا من آل فلان، أرسلوا يعني كانوا يتهادون يعني. يقول أبو هريرة ففرحت، لبن، وليس شيء يغني من طعام وشراب إلا اللبن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فالتفت إلي وفرح أبو هريرة، يعني الآن بشرب لبن ويكفيني يمكن يومين. فقال يا أبا هريرة أمضي إلى أصحاب الصفة فادعهم لي. يقول أصحاب الصفة قوم دخلوا في الإسلام لا يؤون إلى أهل ولا إلى مال، يعني أصحاب الصفة كانوا يدخلون في الإسلام، يأتون للمدينة ويدخلون في الإسلام، ثم لا يستطيع أحدهم أن يرجع إلى أهله، لأنه إن رجع إلى أهله قتلوه مثلا أو عذبوه، فيبقون في المسجد، فكثر عددهم في المسجد، ناس معتكفين 24 ساعة في المسجد، ولم يكونوا يشحدون من الناس، عندهم عزة، كانوا يخرجون في النهار ويحتطبون، يجمعون الحطب ويبيعونه ويأكلون لأنفسهم ويتصدقون. وإذا جاء الجهاد جاهدوا ويطلبون العلم عند النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم ما كانوا 24 ساعة في المسجد. فالنبي عليه الصلاة والسلام صنع لهم صفة عريشا سقفا في المسجد يجلسون تحته. فيقول أبو هريرة فقال اذهب وادعوا أصحاب الصفة. فقلت في نفسي أصحاب الصفة، وما يغني هذا القدح من لبن في أصحاب الصفة، كنت خليقا أن يعطيني منه ويشرب هو عليه الصلاة. الآن يأتي أصحاب الصفة ثم يقول اسقهم يا أبا هريرة فلا يبقى لي شيء، لكن لم يكن بد من تنفيذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فذهبت إليهم ودعوتهم فأقبلوا وإذا هم فوق 70 رجلا، فدخلوا البيت وتزاحموا. قال يا أبا هريرة خذ اسقهم. يقول ونظرت إلى القدح، ولأن أبو هريرة ما شرب. يقول فجعلت أسقي الرجل فيشرب حتى يروى ثم يخرج، ثم أناوله الآخر فيشرب حتى يروى ثم يخرج. يقول فسقيت 70 كلهم وخرجوا، ثم جئت بالقدح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله ما نقص. يقول فابتسم وقال من بقي؟ من بقي ما شرب؟ وعليه الصلاة والسلام يدري من الذي بقي. قلت بقيت أنا وأنت يا رسول الله، احنا ما بعد شربنا. قال اشرب. قلت بل اشرب أنت. قال اشرب. قال فجلست فشربت ثم ناولته فقال اشرب. قال فشربت ثم ناولته فقال اشرب. قال فشربته شربت ثم ناولته قال اشرب. قلت والله يا رسول الله لا أجد له موضعا، امتلأ بطن لا أجد له موضعا. قال فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم ثم جلس وسمى الله وشرب الفضلة، اللهم صل وسلم عليه. فكان أبو هريرة كما ذكرنا يلازم النبي صلى الله عليه وسلم مع جوعه وحاجته، إلا أنه كان يلازم النبي صلى الله عليه وسلم تفرغا لطلب العلم، تفرغا لطلب العلم. ولذلك حفظ من الأحاديث ما لا يحفظ غيره. لما النبي صلى الله عليه وسلم يجلس في المسجد مثلا بعد صلاة الظهر، والصحابة هذا خرج إلى مزرعته وهذا خرج إلى الإبل وهذا خرج يحتطب أصحاب الصفة طلعوا يحتطبون وهذا، وهو جالس جاءه رجل أعرابي وقال يا رسول الله متى الساعة؟ قال من المسؤول عنها؟ قال ماذا أعددت لها؟ قال أعددت لها. من اللي موجود يحفظ؟ أبو هريرة جاء، والبقية أين هم؟ البقية هذا فاتح دكانه، وهذا عند الإبل، وهذا عند البقر، وهذا في مزرعته، وهذا. وبالتالي أبو هريرة ربما في جلسة النبي صلى الله عليه وسلم هذه يحفظ 8 أو 10 أحاديث لم يسمعها إلا هو، أو ربما سمعها 3 أو 4 معه لكنهم لم يتفرغوا لنقلها. فأبو هريرة هنا يقول يا جماعة أنا ما أألف أحاديث، أنا صحيح أسلمت متأخرا، لكن مع إسلامي متأخرا لازمت النبي صلى الله عليه وسلم ملازمة شديدة أكثر مما لازمته أنت. مثل يا جماعة لو إنسان أراد مثلا أن يقرأ كتابا، كتاب 100 صفحة، فصار يقرأ كل يوم صفحة، هذا سيحتاج إلى 100 يوم حتى ينتهي. لو جاء واحد ثاني وجلس على هالكتاب، الأول يقرأ كل يوم صفحة لأنه مشغول، معلم وعنده في الليل وظيفة أخرى وعنده عياله وعنده أب مريض، فما عنده وقت اللي يقرأ صفحة واحدة. الثاني فارغ ما عنده شغل، أخذ الكتاب 100 صفحة وأنهاه في يوم واحد. فلما جئنا نتكلم قال الأول لا، هذا لا يقبل كلامه عن هذا الكتاب. قلنا لما؟ قال نحن ننتهي من الكتاب في 100 يوم وأنت تنتهي منه في يوم واحد، معقول؟ قلنا نعم معقول، لأنك أنت لم تعطي الكتاب إلا 5 دقائق يوميا لكثرة أشغالك، هذا ما عنده الشغل مثلك، فهو أعطى الكتاب 10 ساعات في يوم واحد، جمع 5 دقائق في 100 يوم التي عندك وجعلها في يوم واحد. هذا الذي فعله أبو هريرة. الصحابة مع كثرة الأشغال بالكاد الواحد يقدر يفرغ ساعة يجلس فيها مع النبي صلى الله عليه وسلم يوميا، أبو هريرة لا. النبي صلى الله عليه وسلم صلى وطلع مثلا للسوق، طلع معه، بنذهب مثلا يزور المقبرة، ذهب أبو هريرة معه. بل كان أبو هريرة يتتبع النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحيان وينظر يعني حاله عليه الصلاة والسلام ويحكي عنه، ولذلك ليس غريبا أن يروي. فهو يقول أبو هريرة إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم، وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه. شبع مثل عنب، يعني نفس الوزن في قراءتها، شبع بطنه يعني ما دام اليوم أنا خدت لي خبزة وكلتها خلاص أنا اليوم أستطيع ألازم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الليل. يقول ويحضر حين يغيبون ما لا يحضرون ويحفظ ما لا يحفظون، يعني لما أبو هريرة يحدث ويقول جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن كذا وكذا، ثم لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم حدث أبو هريرة بهذا الحديث، فيأتي بعض الصحابة ويقولون يا أبا هريرة ما سمعنا بهذا الحديث. طبيعي أنك ما سمعت بهذا الحديث، طبيعي لأنك كنت مشغولا ليس مثلي متفرغا للجلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم. ذكروا أن شريحا القاضي جلس مرة عند الخليفة فسئل عن شرب النبيذ، وكان أهل الكوفة لهم في حكم وغيرهم لهم حكم آخر، فالنبيذ يقولون هو أن ينبذ التمر في الماء، يأخذ تمرا ويلقيه في إناء من الماء، وكانوا يفعلونه لأنهم يستخرجون الماء من البئر ولا يكون الماء حلو، الماء مثل ما يقولون هماج فيه شوية مرارة، فيلقون فيه تمرا في الليل، فإذا جاء الفجر وإذا التمر ذاب وأعطى الماء قليلا من الحلاوة فيشربونه، يصبح ماء حلو يعني نوع من تحلية الماء صح التعبير يعني. فأحيانا قد يطول التمر في الماء فيختمر، وقد يضعون غير التمر، مثلا يضعون تين أو يضعون عنب ليحلوا به الماء فيختمر فيصبح خمرا أحيانا. فما دام أنه لم يختمر لم يتحول إلى خمر يجوز شربه، لو واحد حط تمر في ماء ثم شرب ماء التمر هذا جائز، لكن لو تحول أو كذا يعني لا يجوز. فالشاهد سأل الخليفة، سأل شريحا القاضي، قال له يا شيخ ما تقول في كذا وكذا في النبي؟ فقال لهم إنه جائز وقد روينا عن عمر أنه قال إن لنأكل لحوم هذه الحمر فلا يقطعها في بطوننا إلا هذا النبيذ الحار، روى عن عمر أثرا. فقال واحد من الجلساء عند الخليفة، التفت إلى القاضي وقال ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق، يتألف أحاديث من عندك يعني، ما سمعنا بهذا من قبل، أول مرة نسمع به، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق. فالتفت إليه شريح القاضي وكان يعني شديدا، قال نعم ما سمعت بهذا، نعم شغلك عن سماع هذا ومثله جلوسك على الطنافس، طنافس الوسائد الوثيرة، جلوسك على الطنافس في صدور المجالس مع الخلفاء ولم تثن ركبك في طلب العلم في المساجد، طبيعي انك ما سمعت الحديث، اصلا لو سمعت الحديث بنستغرب نقول ما شاء الله متى سمعته فعلا. يعني بعض الناس احيانا تقول له حديث فيقول اول مرة نسمع به، طبيعي يا اخي انك اول مرة تسمع به، انت ماذا قرأت من كتب الحديث وماذا سمعت من الحديث حتى تقول اول؟ انت الامام احمد، امام احمد يقولون كان يحفظ 1000 حديث، يحفظ الصحيح والضعيف، يقولون حتى كان يقال كل حديث لم يسمع به الامام احمد او لا يحفظه الامام احمد فهو ضعيف، من لانه حوى السنه متفرغ لحفظ السنه. فلما ياتيك واحد مثل احمد بن حنبل ثم يقول لك ما سمعنا بهذا الحديث تقول نعم اذا اكيد ليس حديثا، لكن لما ياتيك واحد ما طلب العلم ولا قرا الحديث ولا حضر دروس العلم ثم يقول لك هالكلام أول مرة نسمع به، طبيعي أنك أول مرة تسمع به، طبيعي لأنك ما طلبت العلم أساسا. فأبو هريرة هنا يقول يا جماعة أنتم تسمعون مني أحاديث وتقولون أول مرة نسمعها، طبيعي أنكم أول مرة تسمعونها. فإن أبا هريرة كان يحضر حين يغيبون ما لا يحضرون ويحفظ ما لا يحفظون، وكنت امرأ مسكينا من مساكين الصفة. أبو هريرة أقبل من دوس، ودوس هي في الجنوب بلاد زهران وغامد، وبالمناسبة في أكثر من 120 صحابي فيما أحفظ كلهم من دوس، منهم الطفيل بن عمرو الدوسي وغيره. يقول وكنت امرأ مسكينا من مساكين الصفة، فأشهد إذا غاب وأحفظ إذا نسوا. أنا جالس في المسجد لا زوجة ولا عيال، لأنه ما تزوج إلا متأخر، بل إن أبا هريرة كان ناوي ما يتزوج، واستفتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الاختصاء في أن ينتزع خصيتيه، يقول خلاص حتى لا يكون عندي شهوة ولا أريد أتفرغ للعلم وطلب العلم، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. طبعا يقول فشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم. اسمع الآن لماذا أبو هريرة يعني يبين أنه حفظ كثيرا، أنه ما كان ينسى. يقول شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، أنا يوم من الأيام جالس في المسجد مع النبي عليه الصلاة والسلام، قلت يا رسول الله إني أسمع منك حديثا كثيرا أنساه، أنا يا رسول الله أسمع منك أحاديث فأنساها، والنسيان هو الغفلة عن الحفظ. وفيما يأتي الآن من كلام أبي هريرة في الحديث معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكرامة لأبي هريرة أيضا رضي الله عنه، فهو يشتكي يقول يا رسول الله أنا أسمع أحاديث كثيرة لكني أنسى، إيش الحل؟ ولم يكن أبو هريرة يكتب، بينما كان عبد الله بن عمرو يكتب، أبو هريرة ما كان يكتب، ما تعلم الكتاب، إنما يعتمد على الحفظ. قال أبسط رداءك، ثم قال صلى الله عليه وسلم للموجودين كلهم، قال إنه لن يبسط أحدكم ثوبه حتى أقضي مقالتي هذه ثم يجمع إليه ثوبه إلا وعى ما أقول، إلا حفظ خلاص ما ينسى أبد. يقول أبو هريرة فبسطت نمرة ليس علي ثوب غيرها، كانوا يلبسون أحيانا كالرداء كالإحرام، رداء وإزار. ولذلك مثلا في الحديث سهل بن سعد في البخاري لما ذكر حفر الخندق قال فرفع النبي صلى الله عليه وسلم الفأس المعول ليضرب فرأيت بطنه، كيف يرى بطنه؟ لأنه كان صلى الله عليه وسلم لابس إزارا ولابس فوقه رداء، ولا يزال هذا اللبس موجودا إلى اليوم. يعني مثلا بعض أهل الحجاز لا يزال اليوم لباسهم الإزار، صح أنهم يلبسون الآن قمصان فوقه وكذا، لكن لا يزال يلبسون الإزار. أهلنا في اليمن الإزار هو الأصل عنده، لا يلبس البنطال ولا يلبس الثوب، يلبس الإزار ويلبس فوقه قميصا، فكان في عهدهم اللبس العادي الإزار، كما نلبس نحن إزارا ورداء، كان يلبس الإزار ويضع فوقه رداء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اشتمال يعني في أحاديث أخرى لعل يأتي بيانها، نهى عن اشتمال الصماء في الصلاة وغير ذلك. فيقول أبو هريرة: فنزعت النمرة قطعة قماش علي، لم يكن علي غيرها، ما كان علي رداء فوقها ولا عمامة أو شيء، ما علي من شدة الفقر، فنزعتها وبسطتها فرشتها. وفي رواية عند غير البخاري قال: حتى إني لا أرى القمل يدب عليها. فيقول: فبسطت نمرة ليس علي، ليس علي ثوب غيرها، حتى إذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته قال فغرف بيديه فيها، كأن صلى الله عليه وسلم أخذ جمع كفيه كأنه معه شيء فغرفه فيها، يعني وضعه فيها. أبو هريرة ما رأى شيئا لكن معجزة من النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه معه شيء وألقاه فيها. ثم قال: ضمه. فأبو هريرة يقول: فضممته، يعني جمع الثوب على بعض، وجمعتها إلى صدري، فوالذي بعثه بالحق ما نسيت شيئا بعده من مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك. طيب، الآن أبو هريرة يبين إيش السبب الذي يجعلني يا صحابة كثير الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. السبب الأول أني صحيح أسلمت متأخرا، لكني كنت أحضر وأنتم تغيبون، وأحفظ وأنتم لا تحفظون. والسبب الثاني أن أنا أختلف عنكم في الحفظ، أنت يا عبد الله بن عمر ولا يا ابن عباس ولا يا أبا بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، أنتم ما وقع لكم من الكرامة في حفظ الحديث مثل ما وقع لي، وهو أنه بسطت ردائي ثم جمعته. الآن أي حديث أسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أني أنساه أبدا. يقول طبعا من أسباب أن أبا هريرة يروى عنه كثير من الأحاديث، ذكرنا لكم سابقا أن أبا هريرة أيضا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم تفرغ للتحديث، مثل مثلا من أقول لك يا أخي مثلا طلاب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كثيرون، ليش؟ لأن تفرغ للتعليم، لم يكن مثلا شيخنا الله يجعله في الجنة شيخ ابن باز عنده مثلا وظيفة منشغل بها، والإفتاء والفقود الإسلامية تأتي إليه، وقضايا الطلاق والنكاح وغير، أو شيخنا الشيخ ابن جبرين أيضا في الإفتاء وموظف فيها ويدخل في قضايا ويدرس في الجامعة وغيره. لا، الشيخ ابن عثيمين عنده درسين ثلاثة في الجامعة والبقية في المسجد ما يطلع منه، وأيضا تبرع له الملك في ذلك الحين رحمه الله بمال، أعطاه هدية مال فبنى به عمارة وسكن فيها الطلاب، فصار متفرغ للتعليم. فلما يقال مثلا أو الشيخ ابن عثيمين بلغ طلابه 10,000 أو 20,000 لا نستغرب، لأنه صار تفرغ للتعليم، جلس لأجل يعلم واستقر في مكانه، حتى إنه لما ضم إلى هيئة كبار العلماء تضايق طلابه وطالبوه أن يعتذر منها، لأنه صار يذهب للرياض اجتماعات هيئة كبار العلماء ثم يعود إلى القصيم، فصارت تتأخر بعض الدروس. فالشاهد من هذا، ولذلك أيضا الشيخ رحمه الله بلغ الآن الكتب التي طبعت له أكثر من 130 مجلدا، مثلا الشرح الممتع في 15 مجلدا تقريبا، بلوغ المرام في 13 مجلدا، الواسطية في كذا مجلد، التدمري، ما يكاد يكون كتاب من الكتب إلا وطبع له في كتاب فرغت من أشرطة. أبو هريرة جلس متفرغا للتعليم، توفي النبي صلى الله عليه وسلم ما قال أبو هريرة خلاص ما دام النبي صلى الله عليه وسلم توفي أنا بلسفت الدنيا، أبشتري لي مزرعة وأضع لي إبل وبقار وغنم واتزوج 3 و4 زوجات وأشوف حالي مثل الناس وافتح لي دكان، لا، جلس في المسجد يسمع اللي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إنه سكن في المدينة، صحابة كانوا لما فتحت البلدان تفرقوا، وفلان توفي في الشام وهذا توفي في العراق وهذا توفي في مصر وهذا في اليمن، أبو هريرة جلس في مركز العلم في المدينة، وكل من جاء للمدينة وجد أبو هريرة في المسجد جاهز يعلم، فكثر عنه الرواة. فإذا كان مثلا أبو بكر حفظ من النبي صلى الله عليه وسلم مثلا 1,000 حديث، لم يروي منها ربما إلا 100 حديث، لأنه ما كان متفرغ للتعليم. غيره من الصحابة أيضا مشغولين بأشياء. أبو هريرة لا، عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 40 سنة وجلس متفرغا، كل ما انتهى من دفعة من الأحاديث أعاد غيرها، فهو أصلا كان حافظا للحديث وكان متفرغا للتحديث وكان ساكنا في المدينة للتحديث. كل هذه جعلت الرواة عن أبي هريرة يكثرون، وجعلت كل ما حفظه يعني يبثه للناس ويعلمهم إياه. ختم أبو هريرة الكلام بقوله حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، وفي رواية قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 جرب، والجراب هو الكيس الذي يكون من جلد يحمل فيه الإنسان متاع، 3 جرب بثثت منها جرابين، بثثت أي نشرت، وعاءين الوعاء معروف، إما الوعاء المغلق مثل القربة مثلا أو الوعاء الإناء العادي. فيقول أبو هريرة أنواع الأحاديث اللي سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى قسمين، منها أحاديث بثثتها حدثتكم بها، في أحاديث كتمتها يا أبا هريرة، نعم في أحاديث أبو هريرة سكت حتى ماته ما حدث بها. ليش ما حدثت بها؟ قال وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم، البلعوم هو مجرى الطعام في الحلق إلى المريء، يعني قطعت رقبة كان قتل. طيب السؤال ما الوعاءان وما الذي جعل أبا هريرة يكتم؟ أما الوعاء الأول فهو السنن والآداب والأحكام، يعني لما يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم كلام عن صلاة الضحى، كلاما عن صلاة الليل، عن العشرة بين الزوجين، تربية الأولاد، أحكام تتعلق بالأضحية، تتعلق بالحج، بالعمرة، بالصلاة، سنن معينة تتعلق بيشرب بيمينه، يشرب وهو جالس، يسمي الله، كأشياء التعليمية الدعوية التربوية، الأحكام الفقهية، المعلومات المتعلقة بالحديث، بالعقيدة، بأخبار الأمم السابقة، كل هذا أبو هريرة حدث به، وهو ربما يمثل أكثر من يعني 99% من الأحاديث التي سمعها. لكن فيه نوع آخر من الأحاديث كان النبي صلى الله عليه وسلم في جلسته مع أبي هريرة يحدثه به، وهي أخبار الفتن وولاة الجور. أبو هريرة رضي الله عنه عاش في عهد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وفي عهد معاوية رضي الله عنهم جميعا، ورأى الفتن اللي حصلت والقتل، وكان أبو هريرة يدعو ويقول أعوذ بالله من رأس الستين وإمارة الصبيان. رواه الطبراني في الأوسط، وفيه القاسم بن محمد الدلال يضعفه بعضهم، لكن هذا الأثر عن أبي هريرة يحسنه بعضه. لماذا كان أبو هريرة يقول أعوذ بالله من سنة الستين، من عام الستين؟ ليش؟ إيش اللي بيحصل في عام 60 للهجرة؟ قيل أشار إلى خلافة يزيد بن معاوية، فإنها كانت على رأس 60 من الهجرة، وقيل غير ذلك. وروى البخاري أيضا في موضع آخر قال أبو هريرة لو شئت أن أقول بني فلان وبني فلان لفعلت، يقول أنا أحدثكم الآن عن فتن ستحصل، لو شئت أن أقول أن فلان سيفعل كذا وفلان سيفعل كذا لفعل، لكني خائف على نفسي. وهذا في الحقيقة أيضا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أبو هريرة بهذه الأشياء تحذيرا له إن أدركها، وبيانا لأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي يخبره الله تعالى ببعض الأحداث التي ستقع في أمته، ولم يكن واجبا على أبي هريرة أن يبلغ بهذه الأشياء، ما في مصلحة. لما يقول ترى سيأتيكم واحد ظالم، ظالم خلاص بيأتي يعني إيش الفائدة لما تخبرنا بها يا أبا هريرة؟ أنت قد أخبرتنا بكيفية التعامل مع الظلمة، خلاص لما تقول ترى فلان ظالم ما نستفيد نحن. ولذلك الذي كتمه أبو هريرة أشياء الناس لا يستفيدون منها لو أخرجها. وفي هذا درس أيضا أن العالم إذا خشي من كلامه في بعض الأمور أنه تأتيه مضرة جاز له أن يسكت، لكن لا يجوز له أن يؤيد الباطل بكلمة. يعني سكوتك خوفا على نفسك من الضرر ربي ما يؤاخذك عليه، كما أن أبو هريرة سكت عن بعض الأشياء خوفا أن يقطع بالعوم، لكن أنك تؤيد الباطل بكلمة، سكوتك عن الباطل خوف على نفسك ما في بأس، لكن أن تؤيد الباطل هذا الذي لا يجوز. ذكروا أن في فتنة الخلق القرآن لما جاء بالأحمد وجاء بالشافعي رضي الله تعالى ورحمهم الله جميعا، الشافعي كان الإمام أحمد جاء وهو متجهز للقتل، وكان يعني استرخص نفسه لله، وكان بذلك الحين المعتصم قد قتل من قتل يعني من الناس، ومحمد بن نوح وغيره، بل إنه كان يعني يقتل بعضهم ويقول سأقتله بيدي احتسابا، ضلال، يدعوهم إلى عقيدة باطلة، هل ما يوافق يقتل. فجاء بأحمد بن حنبل وجاء بالشافعي. أحمد بن حنبل عنده قدرة على التحمل، وتعذبوني تقتلوني ما عندي يعني بأصبر. الشافعي كان يقول إني لا أطيق ما تطيق يا أحمد، أنا ما أقدر. يعني أحمد شبح يعني وضع على خشبة وربطت يده اليمنى ويده اليسرى ورجله اليمنى ورجله اليسرى، وأخذ يضرب وهو على مثل هذا الحال، حتى إنه يقولون وهو يضرب انحل عقد إزاره، فدعا الله قال اللهم لا تكشف عورتي أمامه أمام عامة الناس وأنا أضرب. يقولون فيعني رؤيت يداني تربطها، ما يدرون من الذي ربطها كرامة له. الشاهد لما جاء الشافعي وسئل أن تقول القرآن مخلوق ولا ما تقول وجاهزين للضرب وغيره، يقولون فقال الشافعي التوراة والإنجيل والزبور والقرآن أشهد أن هذه الأربعة مخلوقة فأخرج. فقيل له كيف قلت؟ قال والله أنا أقصد أصابعي، أنا قلت الكتب اللي أنزلها الله التوراة والإنجيل والزبور والقرآن أشهد أنها الأصابع الأربعة مخلوقة، أشهد أن هذه الأربعة مخلوقة. وخرج ثم قال إني لا أطيق ما يطيق أحمد، ما أقدر أنا وعذب وكذا، أنا بحثت عن مخرج شرعي وطلعت. فالمقصود أن الإنسان أيضا لا يكلف نفسه ما لا يطيق، إذا كان طالب علم أو عالم وعلم أن ربما أن بيانه في الشيء الفلاني وكلامه فيه سيجر عليه من العذاب والنكال ما لا يطيقه، فسكت وتقدم غيره وقال الله يوفقكم ويأخذ على أيديكم ويسددكم، أما أنا فلا أستطيع، هذا لا يؤاخذ عليه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والله تعالى خلق الناس متفاوتين في شجاعتهم، متفاوتين في إقدامهم، متفاوتين في قدرتهم على التحمل، فلا يكلف الواحد نفسه ما لا يطيق. ولذلك هنا أبو هريرة يقول أنا ممكن أقول إن فلان كذا وفلان كذا، لكني أخشى والله أنه يقتلوني فأنا سكت عن هذا. وهذا درس أن الإنسان يعني لو سكت عن الباطل خوفا على ما سيصيبه هو أو يصيب أهله، هذا مع الأسف يعني لما تنظرون في حال بعض العلماء في عدد من البلدان، يعني إن تكلم بالإنكار على الظالم ربما تعرضوا له وتعرضوا لبناته وتعرضوا لزوجته وتعرضوا لأولاده، ويعني وأصابه من الأشياء ما لا يطيق فسكت. فيأتي إليه بعض الناس يقول لماذا لا تقول الحق، لماذا لا أستطيع، قل أنت الحق وتحمل إن شئت. فلا يلام، إنما يلام إذا تكلم بما يخالف الشريعة وتكلم بتأييد الباطل بكلام لبسه بلباس الشريعة، هذا الذي يؤاخذ عليه، أما إذا سكت فلا يؤاخذ. ولذلك أنا سمعت بعض الإخوة مثلا يذكر بعض العلماء يقول يا أخي الشيخ في البلد الفلاني الله يهديه ما سمعنا له كلاما عن الشيء الفلاني، والشيخ الفلاني في البلدة الأخرى الله يهديه أيضا ساكت. طيب يا أخي كثر خيره أنه ساكت، جزاه الله خير أنه لزم السكوت ولم يؤيد الباطل بكلام من يصيغه له من أحاديث أو آيات. وربما لو كنت أنت مكانه لأيدت الباطل وما يدريك. لا تتمنوا لقاء العدو لكن إذا لقيتموهم فاصبروا. فأيضا الواحد يمسك لسانه عن العلماء وعن طلبة العلم وغيرهم ما دام أنه تكت فربما له عذرا وأنت تلوم، ربما عنده من الأشياء التي تمنعه من أن يتكلم كما امتنع أبو هريرة. أبو هريرة هنا يقول حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم نوعين، وعاءين، جرابين، أما أحدهما الذي ينفع الناس فبثته تكلمت عنه. والوعاء الآخر يا أبا هريرة، الوعاء الآخر سكت عنه حتى مات وهو ساكت. لماذا سكت؟ سكت لأنه سيقطع هذا البلعوم، والله أن أقتل لو تكلمت به، كثر خيري إني تكلمت بغيره. فهذه حقيقة مسألة مهمة حتى الإنسان يعني يعرف كيف يتعامل مع الأحداث التي تقع. أنت لست مطالبا أن يكون لك رأي في كل شيء، يعني بعض الناس مثلا كل حدث يقع في العالم يقولها ليش الشيخ ما تكلم، العالم الفلاني ما تكلم، وليس معلقا إخباريا ولا محللا سياسيا، كل حدث يقع لازم يكون له قول. هو مطالب أن يبين للناس الدين، أن يدعوهم إلى الله، أن يبين لهم الحق، أن يشرح لهم مراد الله تعالى في كتابه. أما غيره مما قد يجر عليه المضرة فإن كان يستطيع أن يتحمل فلا بأس عليه، أما إذا كان لا يحتمل ذلك فله في من يعني وجد مساغا من العلماء وجد مخرجا له بذلك أسوة. الحديث 103 حديث جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه. جرير من أواخر الصحابة إسلاما، وكان جرير بالمناسبة حسن الصورة، قالوا حتى كان إذا دخل إلى الشام خرج، إذا دخل في تجارة أو كذا قالوا خرجت عذار الشام ينظرون إليه من الطيق من النوافذ والشبابيك، ينظرون إلى حسنه وجماله. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أسلم جرير قال عليه الصلاة والسلام لما أقبل جرير ليدخل في الإسلام قال يدخل عليكم الآن، أو قال يدخل عليكم رجل على وجهه مسحة ملك، وقرأها بعضهم مسحة ملك، يعني أن هيئته هيئة ملوك، وقيل من حسنه وجماله كأن ملكا مسح على وجهه فاكتسب وجهه حسنا وبهاء. لكن جرير بن عبد الله من يعني وكان عمر يسميه يوسف هذه الأمة من حسنه وجماله. فجرير رضي الله تعالى عنه أسلم قبل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام بأربعين يوما، وقيل أسلم في رمضان في السنة العاشرة، والنبي عليه الصلاة والسلام توفي في ربيع الأول في السنة الحادية عشر، فيكون أدرك مع النبي صلى الله عليه وسلم قرابة يعني ستة أشهر تقريبا أو سبعة أشهر، فهو من أواخر من أسلم وروى عددا من الأحاديث ليس كثيرا. يقول عن جرير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في حجة الوداع استنصت الناس. وكان جرير رضي الله عنه رجلا مقبولا في الناس، مقبولا ومحبوبا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على أن يقربه منه لأنه أسلم متأخرا، فيريد عليه الصلاة والسلام يعلمه أكبر قدر من المعلومات والأحاديث قبل أن يتوفى رسول الله عليه الصلاة والسلام. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه سورة إذا جاء نصر الله الفتح عرف أنها نعي له قرب وفاته، لأن الله تعالى قال ورأيت الناس يدخلون في دين الله فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا، يعني ال- ال- ال- الوظيفة والعمل الذي أرسلناك له وهو دعوة الناس إلى الإسلام خلاص أديته، فما بقي إلا أن ترتفع إلى الرفيق الأعلى. فكان صلى الله عليه وسلم يترقب الوفاة. فيقول جرير ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم في وجهي. ما حجبني يعني أنا مثلا جئت إليه وهو في بيت معه أبو بكر وعمر فاستأذنت، لا يقول عليه الصلاة والسلام للحاجب لا تدخله، لأننا يعني عندنا موضوع مشغولين به، لا جرير يدخل مباشرة. يقول ما جئت إليه يوما وهو عليه الصلاة والسلام في مكان إلا أدخلني إليه، ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم في وجهي. ولذلك لما يكون هو بجانب النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ليس غريبا لأنه مقرب منه. يقول فقال له في حجة الوداع، سميت حجة الوداع لأنه صلى الله عليه وسلم ودعهم فيها وعلمهم دينهم وأوصاهم بتبليغ الشرع، وكان يقول خذوا عني مناسككم فلعلكم لا تلقوني بعد لقائي هذا. يقول قال له استنصت الناس، يعني اطرب من الناس ان ينصتوا، والانصات لرسول الله صلى الله عليه وسلم واجب كما تعلمون، لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول، رفع الصوت عند النبي صلى الله عليه وسلم حرام، والانصات اليه اذا تكلم واجب. وفرقوا بالمناسبة بين الانصات والاستماع، النبي صلى الله عليه وسلم ما قال استسمع الناس قل لهم يسمعوني، لا قال استنصت من الانصات. الفرق بين هذا وهذا ان الانصات ينظر اليك وهو ساكت، هذا انصات، اما الاستماع فهو قد لا يسكت ولا ينظر اليك لكنه يسمع. مثل مثلا لو واحد يستمع مثلا إلى شيء في الراديو ولا في التلفزيون أو كذا ويتحدث معك وذاك يخطب عن شيء معين، فتقول يا أخي تسمع الخطبة، قال يتكلم عن بر الوالدين وذكر قضى ربك لا تعبدوا إلا إياه وجاب حديث الرجل اللي قال من أحق الناس، فهو يسمع لكن غير منصت. لكن الإنصات أعظم، وهو أن ينظر إليك ويسكت. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لجرير لم يقل استسمع الناس كلهم يسمعوني، إنما قال استنصت، يعني قل للناس ينصتون إلي إنصاتا تاما، استنصت الناس. فاستنصتهم جرير، يعني طلب من الناس صرخ بهم وكذا أن اسمعوا. طبعا الناس في حجة الوداع عددهم كبير، في بعض الروايات أنهم وصلوا 100,000، في بعضها أنهم جاوزوا 40,000. وقد يقول البعض طيب كيف 40,000 و100,000، الرقمين بينها فرق كبير، معقول واحد يقول هذا 40,000 ولا 100؟ لو قالوا 40,000 أو 50,000 ممكن، لكن 40,000 أو 100,000 معقول تأتي يعني تقديرات الصحابة بهذا الاختلاف الكبير جدا؟ نقول نعم، لأن بعض الصحابة نظر إليهم مثلا في منى ورآهم متفرقين في خيامهم وكذا وقدرهم 40,000، رأى كذا خيمة وقدر في الخيمة عدد كذا، والثاني رآهم مثلا في رمي الجمرات فرأى ازدحامهم وقدرهم 100 مثلا، فهو يختلف من هذا وهذا، لكن المقصود أن العدد كبير جدا في حجة الوداع. فلما يصرخ جرير لن يسمعه العدد كله، لكنه جرت العادة على التبليغ. يقول جرير أيها الناس أنصتوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيسمع مثلا 1,000 أو 2,000 بين يديه، ثم هؤلاء يقولون يا ناس النبي صلى الله عليه وسلم سيتكلم أنصتوا له، فاللي بعدهم يقولون اللي بعدهم أنصتوا سيتكلم النبي صلى الله عليه وسلم فينصتون. وأيضا خطبته صلى الله عليه وسلم كانت تبلغ، فيقول عليه الصلاة والسلام مثلا أيها الناس إن الله سائلكم عني فما أنتم قائلون، فيبلغ عنه غيره، وهذا كان معروفا في التحديث. حتى مثلا لما يقول لك ابن الجوزي كان يحضر بين يديه 20,000، 20,000 المسجد لو يمتلئ يعني ربما يعني الدور الأول يأخذ مثلا 10,000 أو أقل، مع مع مع بقية الملاحق يصل مثلا إلى 20 أو 25، لو ما في ميكروفونات ما يقدر يبلغهم، فكيف كانوا يبلغون؟ فكان الإمام ابن الجوزي وغيره في مثل هذه المواطن لما يحدثون أو مثلا لما يتكلمون عن البخاري أو مسلم أو غيره، ثم يقول لك كانوا يحضر عنده هذه الآلاف من الناس، فكانوا يبلغ بعضهم عن بعض، كان يبلغ المحدث عن غيره. وعموما الذين يعترضون اليوم على بعض الأمور التي في الأمم السابقة يعترضون لأن ما عنده تصور عن واقع الحياة الاجتماعية في عصره. يعني مثلا لما يأتيك ويقول لك مثلا يعني الآن ابن الجوزي ذكر في صيد الخاطر أنه يحضر عنده 20,000، وين 20,000؟ بيسمعون اليوم لو ما في ميكروفونات ما سمعك ولا 5,000. ثم هو لقصور فهمه عن طبيعة حياتهم يكذب. طيب أنت قرأت طبيعة الحياة في ذلك الحين، ايش الطرق الفنية اللي يستعملونها في بناء بيوتهم؟ ليش حطوا قباب؟ ليش؟ انت فاهم ولا غير فاهم؟ فهو لعدم فهمه ينكر، يقيسها على واقع لاقتصار فهمه. مثل لما يأتيك واحد ويقول لك مثلا في البخاري النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة عقد عليها عمرها 7 سنوات ودخل بها عمرها 9 سنوات، معقول يتزوج طفلة؟ طيب هل أنت درست واقعهم؟ متى كان الزواج عندهم أصلا؟ ومتى كانوا يتزوجون؟ قال لك لا ما درست. قاسها على واقعه الذي يعيشه اليوم، وهو أن الفتاة تخطب مثلا وعمرها مثلا تعدت 15 أو قريب من 20. قسها على واقعهم هم. النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب عائشة وعمرها 7 سنوات كانت مخطوبة قبله لواحد، لكن أبا بكر رضي الله تعالى عنه ذهب ليستأذن ذلك الواحد فسمعه وهو سكران يسب الله وترك أبو بكر، قال لا تستحق من يزوجك، وزوج النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان مذمة عليه عليه الصلاة والسلام زواجه من عائشة لذمه بها الكفار، كما كانوا يحاولون أن يبحثوا عن شيء يذمونه به. مثل لو تأتي عند شخص مثلا في بعض البلدان التي مثلا يزوجون بناتهم وهي فوق 25 سنة، ولو خطبت وهي في 20 لأنكروا على الخاطب، قالوا أنت مجنون تتزوجها وعمرها 20؟ عندهم العرف فوق 25. فهذا لو جئت له وقلت له مثلا أن والله عندنا مثلا في بعض البلدان مثلا في بلاد يعني عدد من البلدان، لو ما ودي أسمي أسماء في بلدان معينة حتى لا يفهم قصدي خطأ، لكن في بعض البلدان تتزوج الفتاة وعمرها 11 سنة 12 سنة وتحمل وتلد وعمرها 13 سنة وماشي حياتها. بل إن جداتنا لو تسأل متى تزوجت يا جدة لقال تزوجت عمري 13 وعمري 12. أحيانا أمهاتنا ربما تزوجت عمرها 14 سنة أو أقل من ذلك. فأنت لما تعرف طبيعة الحياة التي كانت في عصرهم لا تستغرب من هذا. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان زواج البنت 9 سنوات عادي، عندهم موضوع عادي، يعني ليس موضوعا غريبا ولا يقال لها طفلة، بل كانت الفتاة عمرها 9 سنوات تقوم بالبيت مثل ما هو واقع الآن. كانت أمهاتنا وعمرها 12 سنة هي اللي تعمل الغداء، هي اللي تخبز الخبز، هي التي تروي الماء من تحضر الماء من البئر، ربما هي اللي أيضا تصنع شيء بالتمر وتشتغل. اليوم ربما البنت في 20 لو تطلب منها هذه الأشياء ربما قصرت في هذا. فطبيعة الحياة تختلف. فالنبي عليه الصلاة والسلام في عصرهم كان العدد الذي بين يديه بالآلاف في حجة الوداع، فهو يحدث عليه الصلاة والسلام إن لم يبلغ بعض الناس الصوت بلغ الذين بعده، بلغ الذين بعدهم، بلغوا إليه من سمعوا. يقول قال له عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع استنصت الناس، يعني اطلب من الناس أن ينصتوا، فطلب منهم جرير ذلك. يقول فقال عليه الصلاة والسلام لا ترجعوا بعدي كفارا، لا ترجعوا يعني لا تصيروا لا تتحولوا بعدي. علم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يفعلون هذا في حياته، لأنه قال يضرب بعضكم رقاب بعض، علم أنهم في حياته لن يقتتلوا لأنه موجود. بل إنهم في لما حرش المنافقون بين المهاجرين والأنصار وذكروا أشياء من أمر الجاهلية وكذا، وتداعى المهاجرون بين الأوس والخزرج، عفوا بين الأوس والخزرج، وكانت قبيلتان بينهما حرب في الجاهلية وكلهم سكان المدينة. فلما تداعوا بالسلاح قام النبي صلى الله عليه وسلم ونهاهم وقال أبي دعوة الجاهلية وأنا بين ظهوركم. فكان كلما حرك اليهود أو المنافقون فتنا لأجل القتال النبي صلى الله عليه وسلم موجود مباشرة يطفيها. يقول لكن بعدما أموت وبعدما أرتفع إلى الرفيق الأعلى من الذي سيحل المشكلة بينكم لو وقعت؟ ولذلك قال لهم عليه الصلاة والسلام لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، كأن يقول أنا قد ألف الله تعالى بين قلوبكم بعد بعثتي ونسيتم ما كان بينكم من خلافات، ابقوا على هذه المودة وهذه المحبة وهذه الألفة وهذا الاتحاد، ابقوا عليه حتى بعد وفاتي، ليس إذا توفيت ترجعون إلى ما كنتم عليه من خلاف، لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. اختلف في هذا الحديث هل يعني أنه إذا اقتتل فئتان أن هذا مكفر من المكفرات، أنهم يتحولون إلى كفار بهذا؟ قيل المعنى لا تفعلوا فعل الكفار فيقتل بعضكم بعضا، وقيل المعنى أن المستحل لذلك، يعني متى يكون الذي يقتل الآخر كافرا؟ قيل إذا قتله استحلالا لدمه، يعني واحد جاء إلى شخص مصلي ومسلم واستحل دمه وقتله ورأى أن هذا القتل حلال، نقول هذا القاتل كافر لأنه استحل شيئا حرمه الله. وهو أيضا فسر به قول الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قالوا المستحل قتله لأنه كفر باستحلاله. يعني لو واحد الآن يا جماعة قال، قلت له ما الحكم لو أنا دخلت المسجد وقتلت الإمام؟ قال الحكم أنه حلال. تقول حلال حلال؟ قال حلال، قتلك له حلال. هذا المفتي يكفر بهذا لأنه أباح شيئا حرمه الله. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، وآيات كثيرة: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، آيات كثيرة تمنع من القتل وتبين حكما حرام، وأن تقول إلا حلال، يعني أنت رب آخر أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ أعوذ بالله، أنت أصبحت ربا مع الله، أنت لك أحكام تخصك والله تعالى أنزل أحكاما أخرى. فقالوا إن الذي يقتل المؤمن مستحلا لدمه أنه يكون كافرا بهذا. وقيل كفر النعمة: لا ترجعوا بعد كفارا، يعني الله أنعم عليكم بالألفة والمحبة والأخوة فتكفروا هذه النعمة ولا تشكروها ويقتل بعضكم بعضا فتزول عنكم نعمة الألفة والاجتماع. وقيل إن هذا الفعل يقرب إلى الكفر وإن لم يكن كفرا، قيل هذا فعل مقرب إلى الكفر وإن لم يكن كفرا. ولا شك أن ما يقع اليوم مع الأسف من بعض الجماعات التي تتبنى أحيانا، تظهر أنها تتبنى الجهاد في سبيل الله أو كذا، ما يقع من التساهل بسفك الدم والقتل بالشبهة واستعمال أساليب يعني عنيفة في كيفية القتل، أساليب لم يستعملها النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي جهل وأمية بن خلف وأبي لهب، ويأتي يستعملها مع مسلمين من ذبح بالسكاكين أو حرق بالنار أو غير ذلك، لا شك أن هذا ضلال. والأضل منه لما يكون كما قال الله: أفمن زين له سوء عمله فراه حسنا، يرى أن هذا عمل أنه عمل حسن. والقتل هو قرين الشرك في كتاب الله: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. قرن الله تعالى ما بين الشرك والقتل في آيات كثيرة، قالوا: ولا يوجد دم بعد الشرك أعظم من القتل، ويأتي القاتل يوم القيامة بين يدي الله تسيل دماؤه ويقول: يا رب سل هذا فيما قتلني، سل هذا فيما قتلني. ويقول عليه الصلاة والسلام لعظمة القتل، يقول: ما قتلت نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول جزء من الذنب، لأنه أول من سن القتل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يعني انظر كيف أن القتل لما ارتكب قابيل القتل في هابيل وسنها القتل للناس، صار كل من قتل أن تتحمل جزء منه، لأن جريمتك عظيمة جدا. فلا شك أن هذا ليس من الإسلام. والقتل النبي صلى الله عليه وسلم، بل الله تعالى ذكر في القرآن، قال: إلا بالحق، والحق أن ينظر فيما يقتل وأن يحكم فيه قاض يعني طالب علم متمكن، ليس أن يأتي أي واحد ويقول خلاص جزاؤه القتل أو أن هذا مرتد أو غير ذلك. لا يجوز شرعا حتى المرتد التعامل معه آخر، يعني حتى لو فرضت أن شخصا مرتدا ما يقتل مباشرة، حتى يستتاب ويبين له إن كان عنده شبهة، يبين إن كان عنده فاهم الدين خطأ. لو واحد عبد صنما دخلت عليه وهو ساجد لصنم، لا شك أن هذا كفر، فهذا لا تقول مرتد اقتله على طول، تعال أن تدري أن هذا لا يجوز، تدري أن عبادة لهذا الصنم محرم، أنت عندك شبهة في الموضوع، أنت بل العلماء ذكروا أيضا أنه يسجن قبل ذلك، يسجن أياما اختلفوا في عددها، ويضيق عليه في طعامه وشرابه، ويستتاب ويناقش ويحاور. ليست القضية يعني حفظ الدماء أمره مهم جدا. النبي عليه الصلاة والسلام جاء بالأسرى في معركة بدر وهم كفار جاءوا يقاتلون المسلمين، ومع ذلك ما قتلهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال اللي عنده مال يفادي بماله، واللي يعرف يقرأ ويكتب يعلم 10 من أبنائنا قراءة وكتابة. وكان عليه الصلاة والسلام يبتعد عن القتل يعني بقدر استطاعته عليه الصلاة والسلام. ثم يأتي اليوم عياذا بالله من يعني من يسرف في الدماء ويسرف في القتل، ولذلك بلا شك أن هذا ذنب عظيم جدا، والحذر منه واجب. ويعني وحذر الإنسان من يعني سفك الدم ومن أن يلقى الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يسب دما حراما. إضافة إلى أن هذا عفر الله وإياكم يعطي صورة سيئة عن الإسلام، يعني صورة مشوهة عن الإسلام وغير ذلك، والكلام على هذا يطول، لكن نسأل الله أن يهدي ضال المسلمين. الحديث 140 عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كان الصحابة رضي الله عنهم يفرحون إذا جاء رجل من الأعراب يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا لأنه يسأل أسئلة ربما هم لا يجرؤون على سؤالها. يأتي يسأل يا رسول الله متى الساعة، الصحابة ما يجرؤون يسألون مثل هذه الأسئلة. يأتي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور أحيانا تكون جديدة على الصحابة وغريبة فيفرحون بها، يعني تأتي أسئلة جديدة. يقول جاء رجل أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما القتال في سبيل الله؟ الله تعالى مدح القتال في سبيل الله، طيب إيش معنى القتال في سبيل الله؟ ما هو مفهومه؟ ما هو معناه؟ يا رسول الله ما القتال في سبيل الله؟ فإن أحدنا يقاتل غضبا، غضبا، والغضب يقولون هو حالة تحصل عند غليان القلب وإرادة الانتقام، هذا يسمونه غضب، يغلي القلب ويريد الانتقام. ولذلك ترى الغاضب يندفع ربما للضرب ربما للقتل. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر إذا غضب أحدكم فليجلس، لأن حتى لا يندفع لضرب ونحوه. قال الرجل يقاتل غضبا ويقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل رياء، والرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل للذكر، والرجل يقاتل يقاتل ليرى مكانه. فأمن في سبيل الله، ذكر 7 أنواع، تعالوا نأخذها شيئا فشيئا. قال فإن أحدنا يقاتل، يقاتل يعني يذهب إلى المعركة يبذل روحه ونفسه ويفارق أهله، ما هي نيتك في هذا؟ قال أولا غضبا، مثلا يغضب لماذا جئتم واعتديتم على ديارنا، ما يهمه نصرة الدين عدم نصرة الدين رفع راية الله أو لا، غضبا ليش تنتصرون علينا، ليش تأخذون ديارنا، غضبا. ويقاتل حمية. الحديث بالمناسبة فيه بيان أنواع الناس وأنواع نياتهم، وهذا ليس خاصا بالجهاد. دعني أعطيكم المقدمة ثم نبين معاني 7 أحوال هذه. هذا ليس خاصا بالجهاد بل في كل شيء، يعني واحد ينصر المظلوم ربما غضبا وحمية ورياء وللذكر ليرى مكانه. جاءك واحد وقال لك يا أخي أنا مثلا في عسكري جاء وسحب مني رخصتي وحجز سيارتي وأنا ما عملت شيئا فغضبت، كيف يفعل ذلك في أخي وأنا فلان بن فلان، كيف يتجرأ؟ إذا هذا غضب، أنت تذهب تنصر المظلوم غضبا مالك أجر. أو حمية تقول له فعل كذا، قال نعم، ولما قلت له من القبيلة الفلانية قال مثلا كذا وذكر عبارة سيئة فأنت صارت حميتك، كيف تتكلم على قبيلتي؟ فذهبت لنصرة المظلوم حمية لقبيلتك، هذا الثاني. أو رياء، قلت خلني بروح حتى يعني يذكرني الناس ويقولون مثلا يعني والله فلان استطاع أنه يعني ينصر فلان، الله شخصية يا أخي، والله هيبة له، هذا ما شاء الله علاقاته واسعة، رياء حتى الناس، أو للذكر حتى يتذاكر الناس القصة، حتى المظلوم إذا أنت استخرجت حقه يذهب ويقول والله فلان ما قصر، والله فكل مكان تدخل يقولون بيض الله وجهك، جزاك الله خير، ما شاء الله عليك، والله يا أخي إنك تعرف كيف المداخل والمخارج، والله أترك ما شاء الله عليك، كذا للذكر أو ليرى مكانه حتى يرى الناس أني أنا أستطيع أني أفعل كذا. وكذلك في الصدقة، من كل واحد غضبا حمية في إعانة الملهوف، في إنكار المنكر، واحد ينكر المنكر غضبا، أو واحد ينكر المنكر حتى يقول أوه فلان ينكر المنكر، أو فالقدح في النية في كل عمل. لكن الصحابي سأل عن الجهاد، يقول ابن القيم رحمه الله: إن الله إذا أراد بعبد خيرا سلب رؤية أعماله الحسنة من قلبه، يصير يعمل العمل الصالح ويرميه في البحر مثل ما يقولون، تصدق على هالمسكين وخلص نسى الموضوع. قال: سلب رؤية أعماله الحسنة من قلبه والإخبار بها من لسانه، ينساها ما يتكلم بها، ويشغله برؤية ذنبه فلا يزال نصب عينيه حتى يدخل الجنة، فإنما تقبل من الأعمال رفع من القلب رؤيته ومن اللسان ذكره. ولعل الله ييسر إن شاء الله أن نكمل في الدرس القادم بيان هذه الأمور السبعة. أسأل الله تعالى أن يزيدنا وإياكم علما وهدى وتوفيقا، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.